أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه المطهرين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله وإياه الثالث يعني من أركان الحج طواف الإفاضة بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاوت صفير رضي الله عنها في الدحيين بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال صلى الله عليه وسلم فلتمشي الإذن. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به. لا خلاف بين أهل العلم بل نقل عليه الإجماع أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فمن تركه ورجع إلى بلده ناسيا أو جاهلا تحرم عليه النساء حتى يعود ولو ظل 20 سنة. يعني افترضنا رجل رجع إلى بلده وكان جاهلا لحكم طواف الإفاضة، طيب أتى امرأته وبعد 10 سنين بيتكلم مع رجل فقال له والله بنعمله كذا، قال له الله وفي حاجة ما طواف الإفاضة، قال له أيوه بيعمله يوم العيد بعد النحر والذبح وبعد النحر والرمي والحلق، وأنا ما فعلته، يقول له إيه؟ يجب عليك أن ترجع وتطوف بالبيت وعليك دم ودم إتيان النساء. صحيح، ولا خلاف بين أهل العلم، ودليله الآية وهو قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا أمر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفية لما حاضت أحابستنا هي، دل هذا على أن المرأة تحبس وليها وتحبس رفقتها حتى تطوف طواف الإفاضة. وليه أسماء كثيرة جدا عند أهل العلم تسمى طواف الإفاضة، طواف الزيارة وطواف الركن وطواف الصبر وطواف الحج، هذا لعظمه. فلما أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية حاضت قال عقراء حلقة، وهذه الكلمات كانت تذكرها العرب ولا يقصدون حقيقة معناها، وإنما هي من باب ما جرى على الألسن. حلقاء يعني تحلق شعرها عند المصيبة، وعقراء يعني عقراء المرض، فهي عند العرب كقولهم سكلتك أمك، مثل هذه الألفاظ وسلبت يمينك. وسبق معنا أن هذه الألفاظ إنما تقيد بالسياق، صحيح يفهم مراد منها بالسياق. فلا خلاف بين أهل العلم أن طواف الزيارة أو طواف الإفاضة ركن أركان الحج. لم يخالف في هذا إلا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فقد عقد بابا في مجموع الفتاوى بلغ حوالي 80 ورقة. يقول فيه أن المرأة إذا حاضت وستتركها الرفقة جاز لها أن تطوف بالبيت وهي حاضر للضرورة. لماذا؟ للضرورة. وأفاض في هذه المسألة إفاضة طويلة جدا حتى بلغ كلام الشيخ الاسلام تيميه 80 ورقه. ايه نعم في هذه المساله. لكن الراجح فيها مذهب الجمهور ان المراه اذا حاضت قبل طواف الافاضه يجب عليها ان تنتظر حتى تطهر ثم تطهر. الان مع كثره النقل وغيره وسهوله استئجار البيوت بمكه وغيرها، ومعلوم ان رحلات الطيران وغيرها لا تخرج الا بعد استيفاء اسماء الذين خرجوا معها في الرحله. تواجد واحد ناضج خلاص بياجلوها يوم واثنين وثلاثه واربعه. المساله النهارده الواحد يسير، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول احابستنا في اذا نحن محبوسون حتى تطول وتطوف. فلما قيل له يا رسول الله يا حاضر بعد الطواف الافاضه، قال اذا فتح خلاص. لذا نقول بل على المرأة يجب عليها أن تنتظر حتى تطوف بالبيت. وليس المسألة الآن كالسابق أنه يتعذر عليها المكوس والكلام ده كله، لا. فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ونقل فيه ابن عبد البر وجماعة الإجماع على الركنية. شيخ ابن تيمية أسند كلامه ليه؟ الآن ابن تيمية أسند كلامه إلى تعليلات، لكن الجمهور كلامهم مسند إلى دليل. مش كده؟ مثل ما يقول إيه؟ يقول طيب الرفقة تنقطع عنها وتسيبها وتمشي. خلاص؟ أصبحت هي الآن كالمحصرة. لا تستطيع الطواف بالبيت ولا تستطيع الرجوع. ثم هي إن رجعت بلا طواف لا يمكن لها أن ترجع للبيت بعد ذلك، يشق عليها ويصعب عليها. هذه تعليلات، التعليلات دي يا جماعة الآن مقضي عليها. إيه نعم، قد يقال إن هذه تعليلات في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية. وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحابستنا هي، من أولى أن يحبس، النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده؟ من بعده من أولى بالحبس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحبس ويمنع من بقية هذه المناسك والرجوع إلى مكة إلى المدينة بسبب. هي صحيح، فكلام الشيخ سنة ما في نظر. لا، هو رمي الجمار يكون قبل الطواف. اخر شيء يفعل من الانساك يوم النحر، اخر شيء يفعل. جمرة عقبة الكبرى، لا لا، يا جمرة عقبة الكبرى فقط يوم النحر الصبح. وبعد كده ثلاثة وثلاثة وثلاثة يوم 11 و12 لمن هلاه من اراد ان ايه؟ ايه نعم تاتي وتنتظر حتى غزوة. صحيح. المؤلف الآن يتكلم على وقت الطواف. قال وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف. وقف بإيه؟ بعرفة. وإلا فبعد الوقوف لوجوب المذي. يأتي معنا أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. لكن هنا لو طاف رجل طواف الإفاضة الحج قبل الوقوف بعرفة يجزئه؟ يعني جاء يوم عرفة متأخرا بالليل، معايا يا جماعة؟ جاء يوم عرفة متأخرا بالليل، يبقى ليلة العيد مش كده؟ يبقى هو معاه وقت الوقوف بعرفة لحد ليه؟ فجر مش كده؟ قال طيب انا اطوف بالبيت وبعد ما اطوف بالبيت طواف الافاضه اروح اقف بعرفه وبعدين ادفع المزدلفه ويوم النحر افعل بقيه المناسك وادفع اخر النهار لمنى. ها لا يا اخي انا اتكلم على ماذا؟ اصاب الافاضه. المؤلف هنا يقول وقت طواف وقت الطواف من نصف ليله النحر. ليله النحر يعني بعد الدفع من عرفه مش كده؟ والمبيد المزدلفه. ومساله نصف الليل تاتي. نصف الليل تاتي وان كان ليس عليها دليل في اقوال الفقهاء. ما هو الدليل على ان رمي جمره العقبه يكون بعد منتصف الليل؟ في دليل؟ ها؟ مفيش دليل. لكن الفقهاء تعلقوا بتعليلات. في دليل؟ ما في دليل. مسألة نصف الليل هذه هل عليها دليل في كلام الفقهاء؟ ليس عليها دليل. ولكن عندنا مطلق أو مجمل، وهذا المجمل فسر. في حديث ابن عباس أن الصيام رخص للضعفة من نسائه، وكان معه ابن عباس إلى أن يخرجوا من منى ليلة. هل في تحديث متى خرجوا؟ في تحديث؟ هي ليلة، لكن متى كان من أثناء الليل؟ ما حددش ابن عباس. ونحن نريد تفسيرا لهذا المجمل، وإلا فالمشتهر في كتب الفقه أنه بابتداء نصف الليل فلا دليل عليه اطلاقا. ياتي الكلام هنا في الطواف، في طواف الافاضه. لا خلاف بين اهل العلم ان طواف الافاضه قبل الوقوف بعرفه لا يصح ولا يجزي. طواف الافاضه النبي عليه الصلاه والسلام وقف بعرفه مش كده؟ ودفع إلى المزدلفة بعد الغروب، خلاص يا جماعة؟ طيب، وصلى بها المغرب والعشاء، مش كده؟ ثم صلى الفجر، وبعدين خطف الناس، وقال من صلى صلاتنا هذه، في حديث عروة بن المضر، مش كده؟ ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام مع الشروق، وقف به، وذكر الله تبارك وتعالى ودعا، خلاص؟ ثم نحر هديه ورمى الجمرة وحلق ثم طاف بالبيت. هكذا كان الترتيب. ثم طاف بالبيت. إذا أفضل وقت للطواف بالبيت طواف الإفاضة متى يكون؟ ضحى. ضحى هذا أفضل وقت على السنة كده؟ لكن الضعفة المرأة الزحام اللي موجود الآن قد تصاب وقد تتأخر تأخرا شديدا مش كده؟ يجوز لها أن تدفع قبل الفجر بساعة أو ساعتين خلاص؟ وتأتي ترمي الجمرة وتطوف بالبيت قبل وجوب الزحام خلاص. وكذلك المريض. وقع خلاف بين أهل العلم في من يرافق النساء، يعني لو خرج رجل بنسائه قبل الفجر ساعة أو بساعتين وذهب بهم إلى جامعة العقبة الكبرى ورموها، هل يجوز له أن يرمي معه ولا بعد ما يوديهم منى يرجع ويرمي هو لنفسه؟ لأن الرخصة للنساء فقط للضعف. بعضهم قال يجب عليه أن يرجع مرة أخرى، وبعضهم قال حكمه يرمي معه، وهذا هو الراجح. لا يقال له اذهب بهم الى جنة العقبة ثم ارجع بهم مرة اخرى الى المزدلفة الى منى واتركهم وارجع واربي عني. هذا فيه شق شديد كده صحيح. فيبدأ وقت الطواف بالبيت من قبل الفجر بساعة، وهذا للمعذور، للمعذور من الضعف قبل الفجر بساعة. جبنا منين؟ عندنا مجمل ومبين. المجمل حديث ابن عباس في الصحيحين قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة من نسائه وكنت معهم في الرمي ليلا. طب ليلا متى؟ لم يذكره كده. نريد تفسير ليلا هذا المجمل. تفسير هذا المجمل جاء في حديث أسماء عند البخاري. ليلة النحر كانت تقوم الليل في السفر. يجوز كلام الليل في السفر؟ طيب فإن قيل إن جابر رضي الله عنه لم يذكره في حديث الحج الطويل، يعني جابر رضي الله عنه ذكر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كده، وذكر أن النبي صلى العشاء ليلة النحر ثم اضطجع فناء ثم استيقظ الفجر. كيف يجاب على حديث جابر وأسماء رضي الله عنها كيف تقوم الليل؟ نقول جابر رضي الله عنه هل نقل كل تفاصيل الحج ولا خفيت عليه بعض أشياء؟ خفيت عليه بعض أشياء. فأسماء رضي الله عنها كانت تقوم الليل وتقول لغلامها انظر هل غاب القمر، فيقول لا، لأنها كانت عميت في آخر عمرها رضي الله عنها. قال الغلام فصل الساعة، ثم قالت يا غلام انظر هل غاب القمر، قال لا، فصل الساعة. ثم قالت يا غلام انظر هل غاب القمر، قال نعم، قال فدفعت إلى الجمرة فرمتها. فقلت يا هنتا، يعني يا أنت قد غلسنا مشينا بدري، قالت لا، إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف أو رخص للضعف أن يرموا من الليل. متى يغيب القمر؟ ليلة العاشر. متى يغيب القمر؟ ليلة العاشر. إذا عندنا حديث ابن عباس مجمل كده دفع من الليل. طب أنهي وقت؟ لم يذكر مش كده؟ طيب يفسر حديث ابن عباس حديث أسماء لما غاب القمر دفع، وذكر نص أمر بها للضعف. متى يغيب القمر ليلة العاشر من الحج؟ قبل الفجر بساعة. اي نعم، هذا الكره من قريب. ولاحظت ان انت تتحراها تجد القمر يغيب قبل الفجر ليلة العاشر بساعة او ساعة ونص. لا خلاص، مع اولاد الضعف اللي هم يشق عليهم مين؟ لا يا خلاص يختفي، يغيب يختفي ولا يظهر الا من الليلة التي تليه. واحرص على هذا التفصيل الذي يصعب عليك ان تجده في كتاب. نقول حديث ابن عباس مجمل وحديث اسماء مفسر، فهنا يحمل المجمل على المفسر، وهذا ياتي معنا في ان المبيت بالمزدلفة واجب. لكن الكلام هنا في قول المؤلف ووقته وهو طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر، نقول قوله من نصف هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا التحديد بعينه لمن وقف وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت. إذا متى يبدأ طواف الركن؟ لا، وقته متى يبدأ؟ قبل الفجر بساعة لمن؟ لأهل الأعذار. طب ولغير أهل الأعذار؟ ضحى، بعد أن يأتي بالمناسك المطلوبة منه يوم النحر زي رمي الجمرة والذبح لو كان عليه دم كده والحل لم يبقى له، هكذا تحلل التحلل الأول، بقي له التحلل الثاني ولا يكون إلا بعد طواف الإفاضة مش كده؟ يجوز له النساء بعد طواف الإفاضة مش كده؟ طيب، إذا في حق المعذور الضعيف له أن يخرج من منى قبل الفجر بساعة أو ساعتين فيرمي الجمرة مش كده يا جماعة؟ ويحلق ويطوف ويدفع إلى منى، لأنه يصعب عليه أن يفعل هذه الأشياء في شدة الزحام. فغير المعذور يخرج ضحى بعد ما يأتي بالأعمال المطلوبة منه يوم النحر. لكن خلي بالك هنا، لو أن رجلا طاف بالبيت طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة ثم رجع وقف إلى عرفة، هذا الطواف عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا لا عبرة به ولا يجزئه، فلا بد أن يكون الطواف بالطواف الإفاضة لا بد وأن يكون بعد الوقوف بعرفة. فمن طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة على أنه طواف الإفاضة فما زال الطواف في حقه واجبا ولا يجزئه بلا خلاف عند جماهير أهل العلم. إيه نعم، عرفنا متى يبدأ للمعذور ومتى يبدأ لغير المعذور. طيب متى ينتهي الطواف بالبيت؟ يعني نفترض أنه يوم النحر رمى الجمرة كده وحلق ونحر لو كان عليه دم ودفع لي منى وقعد ثلاث ايام وما طافش طواف ليه؟ ياتي به بعد ايام التشريق؟ اي نعم ياتي به. طيب اخره لحد اخر ذي الحجه ياتي به. طب اخره لمده سنه وهو في مكه ياتي به؟ اي نعم ياتي به. ليه المؤلف هنا قال ملوش حد؟ ايه نعم، لعلنا جبت كلام من كلام المؤلف. فلا حد لاخره. فين هو؟ فلا حد لاخره. فين بعد ايه؟ طيب وقته من نصف ليلة النحر من وقف والا فبعد لوجوب المبيت بالعدل. ولا حد لاخره لوجوب المبيت بالعدل. طيب ولا حد لآخره صحيح. بعض أهل العلم بيحده على الخلاف السابق في أشهر الحج، هل أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة كامل على قول، وعلى قول آخر وعشر من ذي الحجة؟ قلنا نحن الأرجع هيك. سبق هذا الخلاف. وعاشر الحج، لأن من فاته ليلة العاشر فاته حج. لأنه لو أدرك الوقوف بعرفة أدرك حج. فنحط رأيي ذي الحجة بناء على إيه؟ وهو لا يدرك فيه الحج. لو واحد جاء بعد فجر يوم النحر ولم يدرك الوقوف بعرفة يدرك الحج لا كده. وإذا قلنا الراجح من القولين إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر نوز الحج، فاللي قال إن أشهر الحج وعشر نوز الحجة قال يعني آخر وقت الطواف يوم النحر، ها؟ واللي قال وذي الحجة قال آخر وقت طواف الإفاضة بانتهاء ذي الحجة. نقول هذا وذاك ليس عليه دليل. فالمؤلف لما يقول ولا حد لآخره أين الدليل؟ نقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، لكن يكره له أن يؤخره عن يوم النحر، وتشتد الكراهة إذا أتى به بعد أيام التشريق، وتشتد الكراهة أكثر إذا جاء به بعد أيام التشريق. لكن هل عليه شيء؟ لا. إيه نعم. ولا دليل على أن طواف الزيارة بالبيت له حد ينتهي إليه. لذلك نقول هنا الدليل عدم الدليل. حتى لو قال جماعة أنه بيأخذ الحجة وجماعة قالوا بالعاشر، نقول لا دليل على ذلك. إيه نعم، قبل الفجر بساعة أو ساعتين يجوز مما يدفعه. إيه نعم، إيه ويصلوا الفجر في منه. إيه نعم، مفيش مال، يأتي بكل هذه الأعمال ثم يدفع إلى منى ويمكث فيها ويصلي فجر، لأنه صام رخص له في ذلك. أما غير المعذور لو فعل ذلك على الخلاف الذي يأتي في المبيد بالمزدلفة، هل يجب عليه دم أو لا يجب؟ يأتي على أنه لو قضى أكثر الليل فلا شيء عليه، لو قضى أكثر الليل. وأما لو قضى بعض الليل بعد منتصف الليل فعليه دم أو يرجع مرة أخرى، فعليه دم أو يرجع مرة أخرى على التفصيل بالله. لا، ليس الأمر موقوف على أهل مكة، هذا لطواف الوداع. نقول طواف الوداع يسقط عن أهل مكة ويسقط عمن استوطن مكة. طواف الوداع يعني واحد من أهل مكة هو أصلا من الأرض ليه؟ الحرام، يعني لن يغادرها زي الأفاقي الذي جاء من خارج البلاد الحرام. نصهم قال في ابن عباء ليكن آخر عهد أحدكم طوافه بالبيت، هؤلاء الذي سيخرج من الأرض الحرام كده. لكن المكي الذي يعيش في الأرض الحرام طواف الوداع يسقط عنه، ليه؟ لأنه يعيش في الأرض الحرام كده. إيه ودعوا ليه إذا كان هو في الأرض الحرام أصلا؟ وكذلك المستوطن، يعني لو واحد بيحج وبعد الحج قال طيب أنا خلاص ما أقعد أشتغل هنا مش مروح، أو طيب أستوطن المكان أعيش هنا مش مروح خالص مثلا، ها؟ أو قال والله لسه قدامي هنا سنة ولا سنتين، يسقط عنه طواف لأنه موجود في البلد الحرام. لكن هو طواف الوداع واجب على من؟ على الأفاقي الذي سيخرج من الأرض الحرام. هذه المسميات بناء على أشياء معينة، يعني قيل طواف الركن لأنه ركن من أركان الحج، وقيل طواف الزيارة لأنه يزور البيت، وقيل طواف الإفاضة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لأنه بعدها يفيض إلى المشعر الحرام ويقف عليه في مقابل البيت ويذكر الله تبارك وتعالى ويدعو. وقيل طواف إيه؟ الحج، يعني لعل طواف الحج بمعنى طواف الركن، يعني طواف الحج كأن الحج ليس له طواف أعظم من طواف الإفاضة، كما كان صلى من حج عرفة، فأصبح طواف الإفاضة علم على الحج لأنه أعظم طواف الحج على الإطلاق. وإن كان المعنى واحد في النهاية، لكن بعضهم يسماه بحسب المناسبة الذي يسمى بها الطواف. الصوت اللي ضرب الطرف مكة بعد الحج بسنة واجب عليه كلها. لا لا، ذكر المؤلف سيذكر هذا، لكن هذا الكلام فيه الطرف فاضي مهما كانت المسألة. لا يأتي يأتي يأتي، إن كان لعذر فلا شيء عليه، إن كان لغير عذر عليه دم، عليه دم ويأتي به. الجاهل لا يعذر به صاحبه، لا الجاهل ولا الناس ولا ليس له عذر. جبل موجود في مقابل البيت، الحاج بعدما يصلي المزدلفة الفجر يوم النحر يدفع من المزدلفة مع الشروق، مع شروق الشمس، ويقف فوق المشعر الحرام ويذكر الله تعالى ويدعو على حسب ما تيسر له، 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ثم بعد ذلك يدفع منه إلى جمرة العقبة الكبرى فيرمينا، ثم يأتي وإن كان عليه دم ذبحه، وإن لم يكن عليه دم يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة بالبيت الحرام، ثم يدفع إلى منى ليبيت بها كم ليلة أو ليلتين، فمن تعجل في يومين يجوز له أن يتعجل، لكن بشرط. ما هو شرط التعجل؟ يعني أول يوم يوم 11 حيرمي الثلاث جمرات، خلاص بتوع أول يوم، يوم 12 يرمي ثلاث جمرات بتوع يوم 12 ويرميهم ثاني بتوع يوم 13، خلاص، من أجل إيه؟ أن ينفذ في اليوم الثاني ويتعجل، خلاص. لكن بشرط لا ألا تغرب عليه الشمس بمنى، يمشي يطلع منها قبل غروب الشمس. هذا يأتي في كلام مؤلف، لا يأتي. فإن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني بمنى وكان قد تعجل لا يجوز الخروج إلا بعد المبيت، لابد من البيت الليلة الثالثة، لابد. وإلا فبعد، يعني لا يجوز له أن يطوف بالبيت إلا إذا وقف به، وإلا فبعد، يعني لو جاء متأخرا من الليل لا يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة بالبيت ثم يأتي فيقف بعرفة، لا يجوز ولا يصح، بل لابد وأن يقف بعرفة أولا. وذكرهم يقول وإلا فبعد الوقوف، يعني لا، ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف. إذا من وقف بعرفة له أن يدفع من المزدلفة بعد منتصف الليل على ما يأتي أو الذي قررناه فيصوف البيت من الضعف. طيب، وإلا يعني إن لم يكن وقف بعرفة يجوز الطواف؟ لا. قال فبعد الوقوف، إذا يجب عليه أن يقف بعرفة أولا ثم يأتي بطواف الإفاضة. لذلك قلنا لا خلاف بين أهل العلم أن من طاف طواف الزيارة قبل الوقوف بعرفة فلا يعتد بطوافه، ملوش قيمة، لابد أن يقف بعرفة أولا كده. ولذلك طواف الإفاضة لابد أن يكون بعد وقوف بعرفة، لا خلاف فيها. إيه نعم صحيح. ويعني لعله لم يمر معنا إلا طواف الإفاضة فقط، يبقى معنا طواف القدوم وطواف. إيه نعم. قال ولا حد لآخره. وعلى ما ذكرنا أنه ليس هناك دليل يدل على آخر وقت لطواف الإفاضة، فيش دليل يدل على ذلك، لكن الأولى والسنة أن يأتي به يوم النحر البحار، فإن أخره لأيام التشريق فلا مانع، لكن يكره له ذلك لأنه خلاف السنة. فإن يعني ابتعد في التأخير إلى أكثر من هذا يقال هذا مكروه، لكن لا يعني إن كان معذورا، إن لم يكن معذورا يأتي أنه عليه دم. قال وفعله يوم النحر أفضل لقول ابن عمر رضي الله عنهما أفاض رسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر. يوم النحر متفق عليه، لكن الراجح الصحيح أن الحديث معلق عند البخاري ووصله مسلم، لكن انتبه جاءت رواية لهذا الحديث عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وفيه قال ابن عمر أخر النبي صلى الله عليه وسلم الطواف يوم النحر إلى الليل. أخر النبي صلى الله عليه وسلم الطواف يوم النحر رحمك الله إلى الليل، وهذه الرواية ضعيفة دلتها أبو الزبير المكي. يعني ممكن واحد فيكم يقع على هذه الرواية يقول إيه طيب إن أصلا أخر طواف الإفاضة إلى ليلة النحر، نقول لا هذه الرواية ضعيفة. نعم الحديث موجود يعني البخاري معلق ووصله مسلم وغيره وليس متفق عليه كما قال المؤلف، لكن احذر الرواية الضعيفة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ليلة النحر طاف الإفاضة، هذه موجودة عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه. إذا نقول يا جماعة طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بلا خلاف، ويبدأ وقته بالمعذور من قبل الفجر بساعتين أو بساعة، ولغير المعذور يأتي به ضحى بعد تطيب أعمال الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الخلاف في المبيت بالمزدلفة. قال الرابع يعني من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. بقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد بن ماجه، وليس عند ابن ماجه بل هو عند أحمد وراوي حاكم والطبراني. ليس عند ابن ماجه؟ إيه نعم ليس عند ابن ماجه. المؤلف كتب ابن ماجه؟ نعم، أنا قلنا قبل كده أن الحديث لا يرجع لتخريجه ولا للفظه في كتب الفقهاء. ولكن يرجع إليه في دواوين السنة. السعي بين الصفا والمروة فيه خلاف شديد بين أهل العلم. محصلة هذا الخلاف ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ركن من أركان الحج وهو قول الجمهور، ولهم أدلة ذكرها المؤلف، وهو قول عائشة رضي الله عنها: فلعمري ما أتم الله حج من لم يصم. ولقولها: إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. وذهب أحمد في رواية، لكن مشهور من المذهب أنه ركن، لكن في رواية المذهب أنه واجب يجبر بدم، وهي التي رجحها ابن قدامة في المغني. وفي رواية أيضا عن أحمد ثالثة أن السعي بين الصفا والمروة مستحب وليس بواجب ولا بركن، ليس بواجب ولا بركن. وعند الحنفية السعي بين الصفا والمروة واجب لو تركه الحاج يجبر بدمه، يجبر بدمه. إيه نعم، هذه رواية عند أحمد، وهذا هو مذهب الحنفية أنه يجبر بدم لأنه واجب وليس بركن. فين محل الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية؟ إيه نعم، يقولون إيه نعم، الحنفية يقولون واجب يجبر بدم، لو تركه خلاص لا شيء عليه ويجبر بدم، وكذا رواية عند أحمد. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. طيب يطوف بإيه؟ مش كده؟ طوف المروة لا جناح. نفي الحرم كده؟ طيب هل رفع الجناح يراد به رفع الإثم ولا رفع الوضوء؟ ويا ليت الحنفية في قولهم هنا فرضوه كما قالوا في آية القصر: لا جناح عليكم أن تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لا جناح في الآية رفع الإثم ولا رفع الوجوب؟ طيب مثلا فمن تعجل في يومين ومن تأخر، فلا إثم عليه ولا جناح. يا ليت الحنفية قرضوا القول في آية القصر كما جاءوا بها في آية الحج، لأن لم يقل بوجوب القصر في السفر إلا حنفي ومال إليه شيخ الإسلام. فهل لا جناح عليكم يراد بها رفع الوجوب ولا رفع الحرج به؟ ها؟ وتقتضي الوجوب. الآية في الصحيحين قال عروة: سألت عائشة فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر لله الآية، فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بالصفا والمروة. هو ده اللي فهمه إيه؟ عروة مش كده؟ يقول عائشة الآية في رفع إيه؟ رفع الوجه مش كده؟ فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي. لو كان هو ده إيه؟ فهمه. إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه كانت يكون المعنى إيه؟ لا جناح عليه ألا يطوف بهما، مش كده؟ يبقى هذا معنى إيه؟ الآية مش كده؟ لا جناح عليه إيه؟ ألا يطوف بهما، فمن لم يطوف بهما فلا. هو ده اللي فهمه مين؟ عروة. مثل هو ده المعنى اللي أنت أولت به الآية. ولكنها أنزلت في الأنصار، إذن الآية لا تعتبر نزول. ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا في الجاهلية يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المثلل في مكان اسمه المثلل، موجود بين الصفا والمروة. خلاص. قالت: أنزلت الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية صنم موجود بين الصفا والمروة اسمه مناة اللي ذكر في القرآن. خلاص. وكانت الأنصار في الجاهلية وهي تحج يبدأون إهلالهم بالسعي بين الصفا والمروة من عند إيه؟ مناة. خلاص. فلما فرض عليهم السعي تحرجوا أن يسعوا في مكان كانوا يسعون فيه في الجاهلية من عند الصنم، فقالوا: لا بلاش نبدأ السعي من إيه؟ من هنا، لأن هذا المكان كنا نهل فيه لصنم. إذا تحرجوا أن يسعوا في هذا المكان بسبب فعلهم الذي كان. ربنا يقول إيه؟ لا تتحرجوا أن تسعوا في هذا المكان. إيه يعني كنتم عندكم حرج انكم كنتم بتعصوا ربنا في هذا المكان وانتم بتحجوا قبل الاسلام، وجاء الاسلام يقول لكم اسعوا في هذا المكان وتحرجتم، لا تتحرجوا، هذا امر الله تبارك وتعالى. نقوله ثاني عشان تفهم. طب نقرا الحديث. قالت: أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المثلل. يعني كأنهم قالوا لأنفسهم: كيف نسعى في مكان كنا نشرك فيه بالله؟ مكان موجود على أول الصفا وكان محطوط عليه صنم مناه، وكانوا يبدأون السعي من عند مناه ويهلون لمناه، قالت: فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قالت: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. إذن الآية على الراجح لا يصح الاستدلال بها على لا يصح، هي خارج النزاع أصلا. سبب النزول بين أن الآية خارج لا يستدل بها، فلم يبقى إلا أن نستدل بقول عائشة فلعمري، مش كده؟ وقولها اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. نعم أنا ما انتهيتش المسألة، ويعني عندي في المسألة بحث لكن لا مراجعة، لكن لا ترجح عندي والله أعلم، والله أعلم أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس واجب، لكن نبقى على ما نحن عليه في هذه المسألة لحد الدرس الجاي. عندي بحث أنظره الراجح فيه أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس واجب، لأن قول عائشة رضي الله عنها اسعوا هذا موقوف عليها وليس موصوع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا فلعمري نقول خالفها غيره من الصحابة بأن السعي واجب وليس واجب، وإذا اختلف الصحابة فليس قول بعضهم على بعض حجة، وإنما يتخير من أقوالهم ما يرجحه الدليل. فاللي أمين إليه في هذه المسألة وأراه قويا إن السعي بين الصفا والمروة من واجبات الحج وليس من الركن، والأسبوع الجاي إن شاء الله زي النهاردة آتيكم بالأدلة، آتيكم بالأدلة الأسبوع الجاي. مذهب الجمهور فيها بركنية، يعني ليس هناك دليل يقول على يعني يوجب الركنية، مش قوة في مذهب الجمهور. قول عائشة هذا العمل موقوف عليه، قولها في طواف المسلمين السلام هذا فعل مجرد، خلال والفعل المجرد لا يفيد الوجوب إلا إذا قامت القرينة على وجوبه، خذ كذلك اسعوا هذا من قولنا موقوف عليه وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلعل مذهب الحنفية هو الأقوى، فأدلة الجمهور كلها موقوفة على عائشة وقد خالفها غيرها، وقد خالفها غيرها. طيب الجمهور يسندون الفرضية للآية، وقلنا المعنى لا جناح يعني لا تتحرجوا أن تطوفوا في مكان كنتم تشركون فيه بالله، زي واحد مثلا يا جماعة أكرمكم الله كان يقع في معصية فتاب الله عليه وصلح إيمانه ورق قلبه وأصبح مفعم بالعمل الصالح، فمر على هذا المكان، المكان الذي كان يعصي فيه ربه، وأتيحت له الفرصة أن يعمل فيه عملا صالحا، هل يتحرك ويقول هذا المكان من أبغض الأماكن إلى قلبي لأني كنت أعصي الله تبارك وتعالى فيه فلا أفعل فيه شيئا وأتركه؟ لا، إن عرض له فيه عمل صالح يقعد ولا يتحرك، فقد تاب الله عليه. شذي نفس المثل، عائشة تبين لعروة مفهومه المغلوط للآية لا جناح عليكم، قلت له لا، ليس المعنى انه لا حرج عليكم الا تطوفوا بالبيت، مش هو ده معنى الايه، ولكن معنى الايه لا تتحرجوا ان تسعوا في مكان كنتم تشركون فيه بالله، هذا صحيح. اذا الايه ليست حجه من للجمهور في الاستدلال بالركنية. وقول عائشة في الحديث الأول طاف ونصف طاف المسلمون، نقول هذا فعل، والفعل مجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا قامت القرينة أو كان بيانا لواجب. خلاص. ثانيا لعمري، هذا من قولها وقد خلفها غيرها. ثالثا قولها اسعوا، هذا من قولها هي لما سئلت عن السعي بين الصفا والمروة وقد خلفها غيرها من الصحابة. فالقول بالركنية يحتاج إلى دليل قوي. يعني عندهم الواجب ركش؟ لا، عندهم من السعي الصفا والمروة واجب يجبر بدم انتم، وهذا هو الواجب. إيه نعم، وهذا اختيار شيخ سمتي. الاختلاف الآن هل الأمر يفوز الوجوب أم يفوز الركن؟ لا، كل الأحاديث ذكرتها عائشة موقوفة عليها وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان حديث عائشة اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم كنا قلنا بركنية. لابد من وجود حديث مرفوع؟ لا، مفيش دليل هنا يا جماعة، الأدلة كلها يعني مفيش دليل مرفوع. الآية وقد ذكرنا معنى لا جناح عليكم، مش كده؟ طيب، دليل عائشة كان رسول الله طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة، مش كده؟ طب هل هذا دليل ركنية؟ قال فكانت سنة، فلعمر ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. طيب وغيرها من الصحابة رأى أنه واجب وليس بركن، إذا وقع خلاف فيه، مش كده؟ ها؟ طيب لعلي اعترض عليك الاصطلاح الكتاب والسنة والصحابة لا ينزل على الصلاحات الحديثة بعدها، مش كده؟ وكم من صحابي قال في شيء سنة هو واجب؟ يعني قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة ولا سنة؟ واجبة، مش كده؟ وابن عباس يقول هكذا السنة، فهل معناه أن يقول بأنها مستحبة؟ لا، سنة يعني واجب. وأم سلمة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي عليه الصلاة قال أنس رضي الله عنه من السنة البقاء أو المكوث عند السيد ثلاثا وعند الذكر سبعة. هل هذا على السنة ولا على الوجوب؟ على الوجوب. من تزوج طيبا يمكث عندها ثلاثة أياما وجوبا، ومن دخل على الذكر يمكث عندها سبعة أيام وجوبا قبل أن يقسم مع بقية النسائية، مش كده؟ إذا أحيانا الصحابي يعبر بلفظ السنة ولا يريد المعنى الاصطلاحي الحادث بعد عصر الصحابة. وكم مرة ذكرنا إن اصطلاحات الكتاب والسنة لا يجوز تنزيلها على الاصطلاحات الحادثة من أول تقرير العلوم، مش كده يا جماعة؟ الآن لو قلنا مثلا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل الواجب في لفظ النبي عليه السلام هو بمعنى الواجب في لفظ الفقهاء والأصوليين؟ لا لا. وقلنا قبل كده ان اصطلاحات الكتاب والسنة لا تنزل على الاصطلاحات الحادثة بعد تصنيف العلوم، زي مثلا الأداء والقضاء والفعل وهذه الاصطلاحات، مش كده؟ فإذا الآن لو عرف الأصوليين القضاء يقولون هو فعل العبادة خارج وقتها، مش كده؟ طيب والقضاء في الكتاب فإذا قضيتم مناسككم يعني أديتم، مش كده؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، يعني إذا أديتم، مش كده؟ إذا القضاء يد في كتاب السنة بمعنى الأداء، مع أن القضاء عند الأصوليين فعل العبادة خارج، زي قلنا لا يصح تنزيل الاصطلاحات في الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة لأهل العلم، مش كده؟ فالصحابي قد يقول سنة لكن لا يريد بها السنة المصطلح عليها بين أهل العلم، وهو أن من فعلها أجر ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. نقول لا لا، مش كده؟ طيب إن الله كتب عليكم السعي أو اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، نقول هذا موقوف على عائشة. الراجح في هذه المسألة أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن. نعم. الآية تدل برضه على عدم الاستحباب. تدل على عدم الوجوب. على عدم الوجوب. على مطلوب عدم الاستحباب. نعم. تدل على عدم الوجوب. فإن دلت على عدم الوجوب فمن باب أولى أن تدل على عدم الركنية. ركنية. الآن يا جماعة لو قلت لكم هاتوا دليل الركنية في السعي بين الصفا والمروة، فين هو؟ هتقولوا الآية؟ الآية مش محل نزاع أصلا، ما رضيش عندنا غير حديث. والحديث مقول عائشة. لعل إن شاء الله يعني أزيدكم بعض الأدلة الأسبوع اللي جاي في المسألة، لكن ليس هناك دليل يمهض على الركنية. Yeah.